الله يا داي الله يا داي الله يا داي الله يا داي دايب تجري دموعي ندما يا لقلبي من دموع الندم تجري دموعي ندما يا لقلبي من دموع الندم ليتني ذقت حياة كلما جدد العفو عطاء المنعم فما بال الخلود عز قدري عز قدري عز قدري بك في ذل السجود إن ترضى كفاني مغنما ليس بعد ليس بعد الله من مغنم يا رب إن ضاقت قلوب الناس عما فيه من خير فعفوك لا يضيع وقفت في الأعداء ولازم طول بال حالة البعد روحي كنت أرسلها. يا رسول الله وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا حبيبي فامدد يمينك يا رسول الله كي تحظى بها شفتي يا حذا الخلال انشالي نحو الذين أروم بحشاي وانشابي يا يابا أصبح وأمسي علي للروح يا يا يا يا يا معوض أيها المهموم إنني هائل للنبي خادم أيها الجالس وحيد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها المشتكى والمفزع أيها العاصي للمولى ناسي أيها العاصي للمولى ناسي لا تكن قاس واستغفر.